إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، مما أورده القرآن من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية والفعلية، ما جاء في أول سورة غافر، قال الله تعالى: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهذه الآيات كما أسلفت فيها من صفات الله الذاتية ومن صفات الله الفعلية ما سنقف معه ونحاول أن نبينه بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما عن الكلام في الحروف المقطعة في أول السور فهذا كلام يطول، ولعلنا أشرنا إليه مرارا في السور التي بدأت بالحروف، ومفاد ذلك أنها على أصح أقوال أهل العلم تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولفؤاده ومقارعة للمشركين بالحجة، فأن لنبي أمي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالحروف وأن يأتي بكلام مكون من هذه الحروف، وأنتم أرباب الفصاحة لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فالكلام فيها هذا مفاده. ثم قال: تنزيل الكتاب. وتنزيل مصدر يراد به معنى المصدرية، أي أن الكتاب منزل من عند الله رب العالمين، وهي من مادة نزل، نقول نزل تنزيلا. وفيه إشارة إلى صفة العلو لله رب العالمين، فكون أنه نزل الكتاب والكتاب نزل من عنده إشارة إلى أنه العلي تبارك ربنا وتعالى. والآيات بمثل هذا المعنى أتت تترى في كتاب الله، منها أنه قال: نزل به الروح الأمين، على هذه القراءة، وفي قراءتنا قراءة حفص: نزل به الروح الأمين. ففي قوله نزل به الروح الأمين إشارة إلى أنه نزله من عند الله. وفي قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفي قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى صفة العلو لله رب العالمين، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء تبارك ربنا وتعالى. تنزيل الكتاب على وزن فعال من اسم المفعول مكتوب، فالكتاب يراد بها مكتوب وسمي بذلك واشتق لأنه مكتوب في أيدي الملائكة ومكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف بين أيدي المسلمين فسمي كتابا أي المكتوب. تنزيل الكتاب القرآن وهو المعني قولا واحدا من الله لفظ الجلالة أهيب الأسماء، أهيب الأسماء وهو الاسم الذي يدل على ذاته تبارك ربنا وتعالى، واستهل الكلام على صفاته بلفظ الجلالة لهيبته ولأنه الاسم الذي يدل على ذاته، فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هاتان الصفتان لله رب العالمين من الصفات الذاتية لله، من الصفات الذاتية، فاسم الله العزيز من العزة، واسم الله العليم من العلم. أما العزيز ففيه لرب العالمين ثلاثة أوجه: الأول عزة قدر، عزة قدر سيادة ومكانة وعلو وشرف، عزة قدر. الثاني عزة قهر، عزة قهر أنه هو رب وكل ما خلق له عباد، وأنه رب العالمين، وأنه هو القاهر فوق عباده، فهي عزة قهر. الثالث عزة قوة وامتناع، فلا ينال جنابه بسوء ولا تنسب إليه صفة النقص، فلا ينال جنابه بسوء ولا تنسب إليه صفة النقص. فالعزيز عزة قدر، عزة قهر، عزة قوة وامتناع. قال ابن القيم طيب الله ثراه: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني لله رب العالمين جمع فيها ابن القيم ما قلناه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فإذا كان الذي أنزل الكتاب هو العليم فأنزل لهم ما يصلحهم وما تستقيم عليه حياتهم، شاءوا ذلك أم لم يشاءوه. فالقرآن لم ينزل تبعاً لأهواء أحد ولا تبعاً لرأي أحد، وإنما نزل من لدن عليم، عالم بأحوال عباده، عالم بأحوال خلقه، فشرع لهم ما يفيدهم وما ينفعهم وما تستقيم عليه حياتهم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، يعلم خلقه، فبين لهم من المسالك والطرق والشرائع ما تستقيم به الحياة. وأما عن ذكر هاتين الصفتين لله رب العالمين تحديدا اقترانا بنزول الكتاب، فأما العزيز فالله ذكر عن كتابه أنه عزيز، فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والعزيز للقرآن القاهر الذي لا يغلب، وفيه عزة المكانة والقدر بين الكتب، والعليم على الوجه الذي أسلفنا اقترن بتنزيل الكتاب ليبين أن الذي أنزله عليم بخلقه فيشرع لهم ما تستقيم به الحياة. هذه الصفات الذاتية في أول السورة. ثم جاء الكلام على الصفات الفعلية لله رب العالمين، فقال غافر الذنب، ومعلوم أن العزيز العليم غافر الذنب كل هذه بدل من لفظ الجلالة، من الله العزيز العليم غافر الذنب. واستهلت هذه الآية بصيغة الفاعل كجملة اسمية تفيد الدوام والثبوت، فهو لا يغفر في حال دون حال لمن استغفر، ولا يغفر في وقت دون وقت. معلوم أن الجملة الفعلية تفيد التغير، فلم يقل يغفر الذنب ويقبل التوب، وإنما جاء باسم الفاعل ليفيد الدوام والثبوت في قوله غافر الذنب، لطالما أن العبد يستغفر حالة دائمة مستمرة وقابل التوب على نفس النسق. اسم الفاعل يفيد الدوام والثبوت، فقال غافر الذنب وقابل التوب. مادة غفر في اللغة تفيد الستر، وإذا نسبت لمن يعفو زاد عليها معنى المسامحة. مرة أخرى، مادة غفر تفيد الستر، وإذا نسبت لمن يعفو ويصفح زاد عليها معنى المسامحة. ومنها جاءت كلمة المغفر، المغفر ما نسميه بالخوذة التي كان يضعها المحارب على رأسه ليتقي بها ضربات العدو فيستر رأسه بها، فيستر رأسه بالمغفر، وكلها تدور حول الستر. فكون أنه قال غافر الذنب أفاد معنى الستر والمسامحة، أفاد معنى الستر والمسامحة، فيعفو عن عباده ويسترهم في ذنوبهم ويسامح لطالما أنهم يستغفروه، وقد أمرهم أن يستغفروه، فقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال على لسان نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها الأمر بالاستغفار أي طلب المغفرة من الله رب العالمين، والآيات في ذلك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حضك على هذا في فعله وفي قوله، فكان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، لا عن كثرة ذنوب، وإنما تعليم للأمة، والله يرفعه درجات بهذا الاستغفار، وعلمك أن تستغفر حينما علمك أن تستغفر إذا أردت أن تتحول من صلاتك، فهي أنسب هيئة تتحول أنت بها من أمام الله رب العالمين. فمعلوم أن الله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فكيف تنسحب من صلاتك من أمام الملك؟ كيف تغير الهيئة من أمام الله رب العالمين؟ إذا انتهيت من الصلاة وسلمت كيف تنصرف من أمام الملك في دنيانا دنيا الناس؟ إذا أراد الرجل أن ينصرف من أمام رجل ذو شأن فإنه ينصرف بأدب ولا يليه ظهره ولا جانبه، وإنما يرجع على قدمه ينكص رويدا رويدا حتى يخرج من أمامه ويكلمه بقمة الأدب وهو ينصرف. فما ظنك إذا كنت أمام الله رب العالمين كيف تنصرف من الصلاة؟ علمك النبي الهيئة التي تخرج بها من الصلاة، أن تستغفر، أن تستغفر. فإذا سلم قال: اللهم أنت، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. علمك النبي أن تنصرف بالاستغفار، وقد يخيل إليك أن الموطن ليس موطن استغفار لأنك منتهٍ من طاعة، فلما أنتهي بالاستغفار؟ لأنه لا بد أن يكون عندك في الصلاة تقصير، فتستغفر الله عما كان منك من تقصير فيها، وهي أنسب هيئة تنصرف بها من أمام الملك تبارك ربنا وتعالى. فالكلام عن الاستغفار طويل، وأختمه بالحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني: طيب الله ثرى الجميع، وهو حديث قدسي في قوله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. من أرجى الأحاديث، أرجى يعني يدعو الناس إلى الرجاء، إلى رجاء رحمة الله وإلى رجاء ما عند الله، من أرجى الأحاديث هذا الحديث الذي ذكرناه. قال الله: غافر الذنب. الثانية قال: وقابل التوب. أولا، هذه الواو العاطفة في الآية لم تأتي إلا في هذا الموطن، وكل الآية سارت على نهج البدل. نذكر معنى قابل التوب ونبين حرف الواو. أما عن قابل التوب، قال الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. التوب انشق فيه المفسرون قسمين: الأول أنه مصدر كالثوب والأوب، وكلها بمعنى الرجوع، ثاب يثوب ثوبا أي رجع، آب يؤوب أوبا أي رجع، تاب يتوب توبا أي رجع، كلها بمعنى الرجوع، واستعير هنا لمعنى الرجوع إلى الله رب العالمين. بعد الذنب بمعنى الرجوع إلى الله. فالقول الأول أنه مصدر، القول الثاني أنه جمع توبة، أنه جمع توبة، توبة على وزن فعلة، جمعت على وزن فعل وهو توب، ومثلها تمرة جمعت على وزن تمر، كذلك توبة على وزن توب. فالمفسرون إما أنها التوب مصدر، وإما أنها جمع كلمة توبة، ومفاد المعنى في الكلمتين الرجوع إلى الله بعد الذنب، مفاد المعنى في الكلمتين الرجوع إلى الله بعد الذنب. قال أهل العلم: المغفرة الستر والمسامحة كما أسلفنا، والتوبة محو الأثر وإبدال السيئات حسنات، حتى تعلم لماذا ذكر هاتين الصفتين، وقد يظهر لك أن الأمر شيء واحد، غفر الذنب هي قبل التوبة، كلا، غفر الذنب تفيد معنى الستر والمسامحة، أما قبل التوب تفيد محو الذنب وإبدال السيئات حسنات. وكما دعا ربنا تبارك وتعالى الناس إلى الاستغفار، دعا الناس إلى الاستغفار، كذلك دعاهم إلى التوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن عجيب ألفاظ القرآن أن يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. والذي يظهر لك أن القبول، أن القبول يكون من الشيء، قبلت من فلان، لا أقول قبلت عن فلان، هذا ما يستقيم عليه عقلك. إذا قلت رجل أعطاني هدية، أقول قبلت الهدية عنه أم قبلت الهدية منه؟ فالذي يستقيم عليه عقلك من، قبلت من. الآية لم تقل هذا، وإنما قالت ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فما الذي أفاده أن يأتي حرف الجر عن بدلا من؟ الذي أفاده أن كثيرا من آيات القرآن صورت الذنوب كأنها حمل على ظهر الإنسان يثقل كاهله يوم القيامة، كما قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، والوزر الحمل. وقال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالذنوب إنما هي حمل على ظهر الإنسان، وأنت إذا رأيت رجلا يحمل حملا تقول ارفع عنه أم ارفع منه؟ تقول ارفع عنه. فكأنه بقبول التوبة من العباد رفع عنهم حمل الذنوب، فقال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، يرفع عنهم ما عليهم من ذنوب، فصورها بحرف الجر عن لا من. وجاء هذا صريحا في سورة النساء، فقال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. بعد قوله والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، الذنوب حمل، فالله ذكر أنه يغفر الذنب ويقبل التوب. وأصل الذنب من الذنب، وكل مادة الذنب، كل مادة الذنب في القرآن تدور حول التأخر والسفول، التأخر والسفول في المنزلة. ومنها ذنب الشيء آخره، وذنب الحمار ذيله، ذنب الفرس ذيله. ومنه الذنوب الذي ينزل إلى الأسفل ويأتي بالماء، وهو الدل، ما نسميه في العامية بالجردل، إذا نزل إلى البئر سمي ذنوبا لأنه ينزل إلى السفول. فكل المادة تدور على التأخر والسفول. وجاءت كلمة الذنب لأن العاقبة بعد وقوع الذنب إلى تأخر وسفول، لأن العاقبة بعد صدور الذنب إلى تأخر وسفول. فذكر ربنا أنه غافر الذنب وقابل التوب. الواو هي الوحيدة بين هذه الصفات سواء الذاتية أو الفعلية. قال العزيز العليم غافر الذنب، على عقلك قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. أما بين غافر الذنب وقابل التوب جاء بالواو العاطفة، فقال غافر الذنب وقابل التوب. لم تمشي على نفس النسق في البدل في الآية من غير واو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لم يقل وشديد العقاب، ذي الطول لم يقل وذي الطول، لا إله إلا هو لم يقل ولا إله إلا هو، إليه المصير. كل الآية بدل من غير واو، إلا بين غافر الذنب وقابل التوب جاءت واو العطف لتبين أنه اجتمع للعبد من الله رحمتين، اجتمع من الله للعبد رحمتان، مغفرة الذنب وقبول التوب، اجتمعتا للعبد من الله، فجاء بواو العطف لاجتماع هاتين الصفتين للعبد المذنب. ليس العبد الطائع فقط، العبد المذنب. قال غافر الذنب وقابل التوب، دعوة إلى الرحمة، فجعل واو العطف لتبين اجتماع هاتين الصفتين من الله للعبد مع بعضهما، فجاء بواو العطف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، تبارك ربنا وتعالى دعا إلى التوبة من زعموا أن لله ولد، ودعا إلى التوبة من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ودعا إلى التوبة من قالوا يد الله مغلولة، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، بل إن الذين أحرقوا المؤمنين بالنار في الأخدود، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأنهم لو تابوا لتاب عليهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فعند الغرغرة عند خروج الروح لا، عند خروج الروح لا تقبل التوبة، عند خروج الروح لا تقبل التوبة، تقف إن حجز هذا الأمر وانحجزت التوبة وجعل بينك وبين الرجعة إلى الله حاجز، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. غافر الذنب وقابل التوب، هذا وعد لأنه في الرحمة، هذا وعد لأنه في الرحمة. أما إذا كان في العذاب يسمى وعيد، يسمى وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهنا قال غافر الذنب وقابل التوب، هذا وعد من الله للعباد لأن فيه رحمة. ثم قال شديد العقاب، هذا وعيد، شديد العقاب في الدنيا والآخرة، إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وأمره واحدة، ويحكم لا معقب لحكمه. فإذا أراد السوء بقوم لا مرد له، لأن أمره قدرا مقدورا ونافذ فوق عباده، فهو القاهر سبحانه وتعالى. فقال شديد العقاب، وهذه السورة فيها ذكر لمجادلة الأقوام لأنبيائهم، فجاء هذا الوعيد مناسبا لما في السورة من مجادلة الأقوام مع أنبيائهم، وجاءت كلمة الجدال في هذه السورة كثيرا. فقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وقال: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فما جاء من هذا الوعيد في السورة ناسبه أن تصدر السورة بلفظ الوعيد في قوله شديد العقاب سبحانه وتعالى. ثم جاء وعد وقال ذي الطول، فقبل الوعيد وعد غافر الذنب وقابل التوب، وبعد الوعيد وعد بقوله ذي الطول، وسنذكر معناها. فجاء الوعيد بين وعدين دلالة على أن رحمته سبقت غضبه. فجاء الوعيد بين وعدين، الوعد الأول غافر الذنب، والوعد الثاني ذي الطول، بينهما شديد العقاب، دلالة على أن رحمته سبقت غضبه تبارك ربنا وتعالى. الطول قالوا المن والفضل والسعة، فوصل بره إلى الناس مدرارا، ووصل خيره إلى الناس مدرارا تبارك ربنا وتعالى. وقالوا الطول القدرة، والأول أقرب لوجود قرينة تدل على معنى الفضل والغنى والسعة في القرآن. قال الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما معنى من لم يستطع منكم طولا غنى وسعة وفضلا، وهو الأقرب من قدرة. وعلى كل فالمعنى فيه تقارب، وكلاهما لله صحيح، صاحب الفضل والمن والسعة والقدرة سبحانه وتعالى. فوصل بره وخيره إلى الناس مدرارا، وهو وعد منه بسعة الفضل للناس لطالما كانوا أحياء هذا في الدنيا، ثم في الآخرة الفضل منه والسعة في جنة النعيم. ذي الطول لا إله إلا هو، كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الخلق، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها نصب الصراط، ومن أجلها نصب الميزان، ومن أجلها انقسم الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل هذه الكلمة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، إليه المصير، إليه المرجع والمآب، ليجازي الناس بأعمالهم. فالمحسن يجازى بإحسانه، والمسيء يجازى بإساءته، والله واسع للفضل تبارك ربنا وتعالى، إن شاء رحم وإن شاء عذب. ما علاقة هذه الصفات الفعلية بتنزيل الكتاب؟ قلنا الصفات الذاتية العزيز العليم، وذكرنا العلاقة بتنزيل الكتاب. أما غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، إليه المصير، ما علاقتها بتنزيل الكتاب؟ قال المفسرون: هذه الآية اشتملت على كل ما في القرآن، هذه الآية مضمون الكتاب، هذه الآية مضمون الكتاب. وانظر إن شئت غافر الذنب وقابل التوب، سعة الرحمة والمغفرة والتوبة في الكتاب، شديد العقاب فيه قصص الأقوام ونبأ الأقوام وكيف أن ربك أخذهم أخذا شديدا، ذي الطول صاحب المن والفضل والقدرة والسعة والإنعام، خذ في ذلك جميع الآيات التي فيها نعيم وما من الله به على الناس في الدنيا كسورة النحل والفرقان والمائدة والأنعام وكل النعم التي ذكرها الله للناس تدخل تحت قوله ذي الطول. ثم جاء أمر التوحيد الذي عليه مدار القرآن كله، فقال لا إله إلا هو. ثم جاء أمر البعث والتذكرة بالمعاد، فقال إليه المصير: هل عندك شيء في القرآن غير ما ذكر؟ فهذه الآية أشارت واشتملت على كل ما في القرآن في قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه هي العلاقة بين قوله تنزيل الكتاب وبين هذه الآية، تذكرة بهذه الآية من أول سورة غافر. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا واهد شبابنا وأصلح نساءنا واشف مريضنا وارحم ميتنا وقض الدين عنا وفرج همنا وكربنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لأمتك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك فعل الخيرات ونسألك ترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء وحب الفقراء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال: وأقم الصلاة.